يا أيها الذين آمنوا هل تلمون من الإيمانيات أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ألنهما ليكيلانهما ولا تبطلوا أعمالكم ألكان اللبار لتينا إن الذين كفروا مول من كافريات وصدوا عن سبيل الله مولكو دين دي ألا سلولة ثم ماتوا وهم كفار إنا تفاوكوا لي كافر ما لن يغفر الله لهم ألا تكفروا كالولية فلا تهنوا ألكان لنف وتدعوا إلى السلم أياتران بكليرو كي كان كنا كيسو كان أتلكان لنف موميك وأنتم الأعلون التلم مولت مني علنك بكلا موقض تارغتي التلم نوروك لا والله معكم على دنبال فيله ولن يتركم أعمالكم أتلبار الناس لفنة إنما الحياة الدنيا لعب وله دنيا بل ومتلون نين كمبايالتي وإن تؤمنوا وتتقوا نين الليمانيات الكتألن يسلناتي يؤتيكم أجوركم ألا بالله جول ديل الله ولا يسألكم أموالكم أتنالين ننكال لنا فل الله إن يسألكموها فيحفكم ننتمو من ألي ألتل ننكال لنا فل الله إن ننكارو ورندي ألكان تبخلوا إباجل الجويات ويخرج أضغانكم ألنا فل كانوا وسنا فنتي وسنا بانكي ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله ألتل إفلي بالك اللي ينكمل سبنا فندروك على السلوك فمنكم من يبخل دول بالك ولك جويا ومن يبخل من جويا فإنما يبخل عن نفسه على جويا كاك أفعله والله الغني ألد مفنك من سولتي وأنتم الفقراء ألتل مفوار التي وإن تتولوا برنين أليالكو دي يستبدل قوما غيركم أسالف لمو قتلنا ممن كألتلتي ثم لا يكون أمثالكم وقولا ولتناك لكو البنيامين بسم الله الرحمن الرحيم نافلو على طول نيم لا منسو منك نيم دافع البيما كنيم لليمان يا ملما أتلم دنيان الآخرة نيم تيوتي إنا فتحنا لك فتحا مبينا انت على ليل روكيتك لا يلنيا بانكيرين ولا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك ينكم على سيام في فن من تنبت الى جنبولته وما تأخر عن من تتا ويتم نعمته عليك أسال نيمو تم انديكا ويهديك صراطا مستقيما أسيكا دسلول من بتلندين وينصرك الله نصرا عزيزا على سيدي ما دي ما رول ميالنك بورار باكي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أتي ألا ليكن كليا جند الإيمان يا مول سندموكا أتي ألا ليمان يا مول سندمول تنكندي ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ينكمل الإيمان يا سلفا الإيمان يا كتولة ولله جنود السماوات والأرض ألا دون سانو كلي كلي باتلي أنيم بانكو وكان الله عليما حكيما ألا كتلونا لتي أكدك يتلالتي فنان ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار ينكما سليمان يامول كيل نمسول وسيدون دي أرجانو كونو أرجانو ميا لونكو دلو الكبوري أكوتو خالدين فيها إبكلا داما لالتي هو أرجانو كونو ويكفر عنهم سيئاتهم أسيلا جنبو الكفرية وكان ذلك عند الله فوزا عظيما وكتا نيباستو لتي أليا ويعذب المنافقين والمنافقات ألسي نافق كيل نمسول ينكنكتي والمشركين والمشركات فلان كف مول كيل نمسول تواسي ينكنكتي الظانين بالله ظن السوء من يجيك جوستو على الكرولة عليهم دائرة السوء وجيك جاو من بلا كافوكو على تليمان يا مول دي مالا يتورو من مينا وبنا مرون يتولفهم لكان وغضب الله عليهم على الجسبو بيكان ولعنهم أندم على دنكرو فنم بيكان أي دنكا وعد لهم جهنم جهنم فرندي وساءت مصيرا وساءت مصيرا جهنم دنكة لبندلا جولتي ولله جنود السماوات والأرض سنقول كل كيلو على ليانم بانكو وكان الله عزيزا حكيما ألك تسمبتي لتكيتي لا إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا انت ألا ليتكي لا كيكا كسيدتي أنك كسيون درلاتي أنك كمسلا درلاتي لتؤمنوا بالله ورسوله ينكمل سليمانيا ألا لا نين ألا كيلا وتعزروه وتوقروه ألسا سمبنتي أندي ألي أبونيا وتسبحوه بكرة وأصيلا ألسا ألا توسني أندي سومن دا جونو النولا رولو إن الذين يبايعونك مول من كيتكي لا كان كلا نيويا إنما يبايعون الله كألا لكان كلا نيويا يد الله فوق أيديهم ألا بلو بي بلو لي سنتولا فمن نكث فإنما ينكث على نفسه نمي الله دوتيني سلوياتيني فولي ومن أوفى بما عاهد عليه الله نمي يتمن ديرو كفني على الله دي منا فسيؤتيه أجرا عظيما ألا بجول الديل أولا من بورارين سيقول لك المخلفون من الأعراب كوما تولال أرابولتو ساتيرين أرابولو كوما تولال من من بري ني تاكا تاكلولا إبنين فليكو شغلتنا أموالنا وأهلنا نافلولو أننا دمبايالو واللي ينتلسول ولن ننتفنت لنويفين تاكلولا فاستغفر لنا إسينفني يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إكفن فني نولا ممن فتيسن دمولكن قل أفويكو فمن يملك لكم من الله شيئا جمال سفمرنو ألتلي ألل كرولا إن أراد بكم ضرا نن ألل فتال تورولا أو أراد بكم نفعا ولا لفتال نفالا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ألا الكتم من بارلاتي ألم ألنالتي بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا بل ألتلو ألين نجيكو كيلا نلي من يامولو ني تاتكلو لتنامرون إلى دمبايا لكموميك باوي بيبي فعل ألميروتو وزين ذلك في قلوبكم يوني نندي ألسن دمولو كونو وظننتم ظن السوء ألنا تجيك جاوسط وكنتم قوما بورا ألنا تكمو هلكرين والتوكان ومن لم يؤمن بالله ورسوله نمي من ليمانيا على لانين على كيلا فإنا عتدنا للكافرين سعيرا انتدين سعير دمبال برند كافر وليه ولله ملك السماوات والأرض سمو المرو نمبانكو مرو بألا البلو يغفر لمن يشاء من دياتا يك كفروك وليه ويعذب من يشاء من دياتا يك وليه انكنكتي وكان الله غفورا رحيما ألك تكفر لالتي يكتب لفالالتي سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها نمول منو يلنجرو دانتيكو يتتالنو ينكو متولالو إبنين فليكو ننتو موتو ما ألفون تتال بتاتيني تالا ذرونا نتبعكم ألنتو جنن ألنتاو تيني نوكان يريدون أن يبدلوا كلام الله إلا فتك على لكم ولوالي قل أفويكو لن تتبعونا ألتنتلنو ملموميك كذلكم قال الله من قبل ألين ينفوبر النون ألكوتو فسيقولون بل تحسدوننا نين ينفوه درون إبا فويكو ألكنتل هاسديالي بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا بريتل من في النفهم فدمان دندرون قل للمخلفين من الأعراب أفوين كومتو لالينين أراب ساتر مولو أفويكو ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد إبالك لك نام ملكا كلولا من نسمبو ورتباكه تقاتلونهم ألب والكل نيويال أو يسلمون ولا يفنقلون يسون فإن تطيعون ألي نومروكه يؤتيكم الله أجرا حسنا على سجوني ما ديالا وإن تتولوا كما توليتم من قبل برنين البلنتكو البلنتكو من يامنون يعذبكم عذابا أليما ألا ساليا كان كتيا كان كتير من دولا ليس على الأعمى هرج فين كنت تنتامة ولا على الأعرج هرج لن يرمول تنت ولما ولا على المريض هرج كورنتو فنن تنتامة ومن يطع الله ورسوله نمي على نين على كيلا نوما يدخله على كول دند جنات أرجانو كنو تجري من تحتها الأنهار دلول ببرل أرجانو من كتو ومن يتولى نمي يكو دي دون يعذبه على كول ينكن كتي عذابا أليما ينكن كتول من بد من دين